ولهذا لما سلم أبو العلاء الهمداني كان أبو المعالى الزويني يتكلم ويقول كان الله ولم يكن شيء. صح الجملة هذه؟ كان الله ولم يكن شيء مع الله خيرا، هذا صحيح، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء. ثم قال وهو الآن على ما كان عليه. كلمة هذه ما يفهم إلا العباقرة، يريد بقوله وهو الآن على ما كان عليه أن ينفي استواءه على العرش. إذا كان ولم يكن شيء، العرش مو موجود وكل شيء مو موجود، وهو الآن على ما كان عليه، إذن ليس مستويا على العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني يا أستاذ دعنا من ذكر العرش، يعني لأن دليله سمع معك، ولكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في نفوسنا. ما قال عارف قط يا الله إلا وجد بقلبه ضرورة لطلب العلو. صح ولا لا؟ أنت لقلت يا الله وين يروح قلبك؟ ولا يمين ولا يسار؟ يروح لفوق. دليل عقلي فطري. فجعل يضرب على رأسه ويقول حيرا من همدان، حيرا، لأن ما جرى خالف الفطرة. كل إنسان بفطرته لو إلى قال يا رب ما يفر قلبه إلى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.